فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. الله الله يشفي الحال يشفي الحال حب النبي يشفي الحال يشفي الحال يشفي الحال حب النبي يشفي الحال. يشفي الحال يشفي الحال حب النبي.